القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. القارئ للديوان الأول للشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان، ديوان وحدي مع الأيام، يحس بنشوة الفرح وعمق البهجة التي عاشتها الشاعرة وجسدتها في قصيدتها مع المروج، أولى قصائد هذا الديوان الأول. ففيها فرح العودة إلى الطبيعة وبهجة الحياة بينها وفي ظلالها، وكأن اكتمال الشاعرة والإنسان لا يكون إلا من خلال تحقيق هذا العشق الكوني والحلول الذي يشبه الحلول الصوفية والوجد الروحي. تقول فدوى طوقان في هذه القصيدة: هذه فتاتك يا مروج، فهل عرفت صدى خطاها؟ عادت إليك مع الربيع الحلو يا مثوى صباها، عادت إليك ولا رفيق على الدروب سوى رؤاها، كالأمس كالغد ثرة الأشواق مشبوبا هواها. هي يا مروج السفح مثلك، إنها بنت الجبال، جرذيم روى قلبها وسقاه من خمر الخيال، درجت على السفح الخضير على المنابع والظلال، روحا تفتح للطبيعة للطلاقة للجمال، روحا شفيفا رققته لطافة الجو النضير، ومفاتن السفح الغني وخضرة الوادي الشجير، روحا رهيف الحس متقد العواطف والشعور، يهوى الجمال يعب لا يروى من الفيض الكبير. قد جئت ها أنا فافتح القلب الرحيب وعانقيني، قد جئت أسند ها هنا رأسي إلى الصدر الحنون، وأظل أنهل من نقاء الصمت من نبع السكون، فهنا بحضنك أستريح أغيب أغرق في حنيني، وهنا هنا في جوك المسحور جو الشاعرية كم رحت أستوحي الصفاء رؤى خيالات نقية، فتضمني في نعسة الإلهام أجنحة خفية تسمو بروحي فوق دنيا الناس فوق الآدمية. كم رحت أرقب في انجذابي طلعة القمر الرهيف متوحدا تلقي الغيوم عليه هفاف السجوف، أحلامه الفضية انتشرت على الأفق الشفيف، بيضا كأحلام نقيات مجنحة الطيوف. كم رف قلبي يا مروج لكوكب الراعي الخفوق، سبق النجوم إلى الطلوع وراح في الأفق السحيق، يصغي كما تصغين أنت معي إلى الصمت العميق، ونذوب مندمجين متحدين بالكون الطليق. أواه لو أفنى هنا في السفح، في السفح المديد، في العشب، في تلك الصخور البيض، في الشفق البعيد، في كوكب الراعي يشع هناك في القمر الوحيد. أواه لو أفنى كما أشتاق في كل الوجود. تقول فدوى طوقان في قصيدة عنوانها في محراب الأشواق: هذا مكانك، ها هنا محراب أشواقي وحبي، كم جئته والدمع دمع الشوق مختلج بهدبي، كم جئته والذكريات تفيض من روحي وقلبي، يمددن حولي ظلهن وينتفضن بكل دربي. هذا مكانك، كم أتيت إلى مكانك موهنا، تمضي بي الساعات لا أدري بها وأنا هنا، روح أصاخ لهفة الذكرى وللماضي رنا، يتنسم الجو الحبيب ويستعيد رؤى المنى. هذا مكانك مثل روحي، فيه إحساس كئيب متحسر يصبو إلى الماضي، إلى الأمس الحبيب، متسائل عن شاعرين هواهما حلم غريب، كم رنحا بالشعر جوهما ففاض جوا مذيب. لما لا تعود؟ أنا هنا وحدي بهيكل ذكرياتي، وحدي ولكني أحسك في دمي في عاطفاتي، أصغي لصوتك للصدى المنغوم في أغوار ذاتي، وأراك من حولي وفي وملء آفاق الحياة. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة. Thank you.